لقينا من سفرنا هذا نقبا

بغير نفس. قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Thank you. أنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إن الذين آمنوا

وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر لا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الصراط المستقيم